بني خان تا كفريسيا كان دي بانايا يكي كان ماصر ريبوارا لدر بني خان ايوتريان لكلار حسن الله مكلار والام هين كرميانا يعني دكتور أراز زين الله ويل مساعد رئيس جامعة سليمانية ايوتريشيان دومياش روزنامه نوسا لكفرية وخلقي كفرية ولخزماني داوي اما خلقي تريش داوي كردوها هاتوا والام لأنجواني مالبندكي خو معنا بدوريني دنك هم لسر امانا جيساي نتو ساخ ما كردتو بارش من بو هيكا مادام أنجواني مالبند راضي بو لسري وحساباتي اوش من كردو ابي او خلقانا لنا خلقي شاولو قاعدة جمهوري وانيش ابو همو ليل دانوه امانا من بباش دانيا.